قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الشافعي عفوا قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في صلاة الجماعة، قال: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، كذا قال، وهو أقوى الوجوه عن الشافعية. فصلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض على الكفاية أم سنة مؤكدة؟ فيرى الشافعية أنها سنة مؤكدة كما ذكر هذا العالم إذ قال: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. وهذا أيضا رأي المالكية، وهناك وجه عن الشافعية وجه من الوجوه لكن ليس بالراجح عندهم، إنما هو وجه عن طائفة منهم أنها واجبة، لكن جمهور الشافعية وجمهور المالكية على أنها سنة مؤكدة، والحنابلة يوجبونها. فلما حصل التنازع وجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة استدلوا بالآتي: استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه عبد الله بن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى، والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قيد يلائمني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له. ثم لما انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. ومن أدلتهم أيضا أن ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني الجماعة. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ومن أدلتهم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كدت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فهذا مستند القائلين بأن صلاة الجماعة واجبة. ومستند القائلين بعدم الوجوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة. فقالوا: إذن صلاة الرجل وحده عدلت درجة، إذن لا تجب لهذا الحديث. وهذا الحديث غاية ما يفيد أنها تجزئ، والقائلون بالوجوب لم يقولوا بعدم إجزاء صلاة الفرض، إنما قالوا مجزئة أيضا، ولكنه يأثم للتخلف عن الجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا مجمل استدلالات العلماء في هذا الصدد، مجمل الاستدلالات في هذا الصدد. قال: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. إذا فاتتك الجماعة الأولى، هل تنشأ جماعة ثانية في المسجد أو لا تنشأ؟ أقول ذلك لأن بعض علمائنا ينهى عن ذلك، عن عقد جماعة ثانية في المسجد إذا فاتت الجماعة الأولى، ويستدل لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، أو ابن مسعود رجع إلى بيته فصلى بأهله، كذا استدلوا. والذين قالوا بالجواز، جواز عقد الجماعة الثانية في المسجد لمن تخلف عن الجماعة الأولى، استدلوا بالآتي: استدلوا بأن رجلا أتى متأخرا وقد انقضت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ واستدلوا بأن أنسا رضي الله عنه أتى في نحو من 20 من فتيانه إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فصلى أنس بفتيانه. واستدلوا بالعموم كقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة. وقالوا أيضا: لا مانع. ما المانع الذي يمنعنا؟ ليس عندنا ما يمنعنا، إلا أن الشخص إذا تعمد أن يتخلف عن الجماعة الأولى لغمز في الإمام أو طعن في الإمام، فإن هذا منعه العلماء. قال: وعلى منعه العلماء إذا كان مثلا يكفر الإمام أو ويتعمد إنشاء جماعة شقاقا بين المسلمين، فحينئذ يمنع. قال: وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. على المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، يعني الإمام ينوي الصلاة، لكن التفريق بين المأموم والإمام في ذلك يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى دليل. والظاهر أن الإمام والمأموم شأنهما واحد، ينويان، لكن النية محلها القلب، النية محلها القلب. وإن كان من الشافعية من يجوز بل يستحب التلفظ بالنية: نويت أصلي الظهر 4 ركعات جماعة، لكن ليس لهذا الاستحباب مستند من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال فريق من العلماء: لا يشرع التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، إنما النية محلها القلب. وما ورد في الحج من قولنا: لبيك اللهم لبيك، هذا ليس نية، إنما هو إهلال، والله أعلم. قال: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. يجوز أن يأتم الحر بالعبد، فلا مانع من ذلك أيضا، لا مانع من أن يأتم الحر بالعبد، لا دليل يمنع من الأصل، بل إن مولى من الموالي كان أميرا على مكة وهو ابن أبزة، وكان مولا من الموالي، وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم الناس أحيانا، وكان أيضا مولى من الموالي. يجوز أن يأتم الحر بالعبد لأن عائشة كانت تصلي خلف ذكوان صلاة الليل، كان ذكوان مولى عائشة، أي أنها اعتقته وكان يؤمها في صلاة الليل من المصحف، يقرأ من المصحف. قال: والبالغ بالمراهق، المراهق الذي قارب البلوغ، هو لم يبلغ لكنه مقارب للبلوغ، فيجوز إمامة البالغ بالمراهق أو المراهق بالبالغ. ويستدلون لذلك بحديث عمرو بن سلمة أنه كان في طريق الناس الذاهبين إلى مدينة رسول الله والآيبين منها، فكان يسمع القرآن منهم، وكان أكثرهم حفظا للقرآن، أكثر قومه، وكان عمره 6 سنوات أو 8 سنوات، وكان لا يجد ثيابا إلا ثوبا قصيرا، فكان إذا سجد ظهر إسته، فكان يؤم القوم، فقالت النسوة: غطوا عنا إست صاحبكم. فهذا دليل الجمهور القائلين بجواز إمامة الصغير إذا كان يعي الصلاة ويدرك أحكامها كذا قال فريق من العلماء هم الجمهور. خالفت في ذلك الحنابلة والظاهرية وقالوا إن إمامة الصغير لا تجوز، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، المراد بالقوم البالغون، فالخطاب موجه للبالغين. فأجابوا على هذا الحديث، حديث غطوا عن صاحبكم عمرو بن سلمة، بأن هذا الرجل أو هذا الغلام كان في مكان بعيد عن مدينة رسول الله، ولم ندري هل بلغ ذلك الرسول أم لا. أجاب المجوزون على هذه الجزئية أن هذه الإمامة لو كانت خطأ لنزل قرآن، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل حراما لنزل فيه قرآن. فأجابت الحنابلة على هذا أو الظاهرية بأنه لا يلزم أن تكون كل واقعة ينزل فيها قرآن، والله أعلم. هذه فحوى الخلافات. قال: ولا تصح قدوة رجل بامرأة، لا تصح قدوة رجل بامرأة، يعني لا يصح أن يقتدي الرجل بامرأة تكون إمامة له في الصلاة. واستدلوا لذلك بحديث ضعيف: أولا لا تؤمن امرأة رجلا، واستدلوا لذلك أيضا بأن النبي قال: شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وهناك استدلال أمثل من ذلك كله، أنه لم يرد على عهد الرسول أن امرأة أمت الرجال، وما يدل على هذا أيضا أن النبي قال: من نابه شيء في صلاتي فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فإذا كانت مرأة ستؤم فستقرأ، إذا منعت من التسبيح من باب أولى أن تمنع من أن تقرأ جهرا أمام الناس. قال: ولا قارئ بأمي. وهذه من الأشياء التي حصل فيها خلل عند الشافعية، كيف ولا قارئ بأمي إلا إذا أرادوا بالأمية أمية معخص، وإلا فالرسول كان أميا وكل الخلق يأتمون برسول الله. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي كان أميا عليه الصلاة والسلام، فقوله ولا قارئ بأمي لعله يعني ولا قارئ للقرآن بأمي لا يقرأ القرآن. أما إذا كان الأمي يقرأ القرآن فلا مانع أبدا من أن يؤم قارئا. قال: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه. ما لم يتقدم عليه. هذا يولد إشكالا مثل هذا الكلام، أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه. هذه مسألة سار عندها الصفوف مقامة، وواحد يصلي بعد الصفوف بخمسة أمتار أو عشرة أمتار، فظاهر الكلام أنه يصحح تلك الصلاة. أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته، لم يقل يرى الصفوف ولم يقل يسمع فقط، بل شمل بكلمة عالم بصلاته، شمل بكلمة عالم بصلاته العلم عن طريق السماع يسمع القراءة، والعلم عن طريق الرؤية يرى المصلين. قال وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه. أحيانا يكون المسجد طويل، المسجد واسعا، والصف الأول متقدم، وأنا على باب المسجد، إذا مشيت خطوات في المسجد ستفوتني الركعة والقوم ركوع، فهذا الكلام يسوغ لي ما سوغه لبعض الصحابة، أنه بمجرد دخوله المسجد يركع إذا كان القوم ركوعا، ويدب دبيبا حتى يدخل في الصف. وهذا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا يحدث في المسجدين، خاصة المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون داخلا من الناحية الشرقية أو من الناحية من نواحيه، فإذا دخلت المسجد وجدت القوم ركوعا يستحيل أنك تصل إلى الصفوف إلا وقد قاموا من الركوع، فلذا ترى قوما أنشأوا صفا بينه وبين الصف الأول أو الصف المقدم منهم عشرات الأمتار أحيانا، لكنهم أنشأوا صفا. في الحرم كذلك الناس قد ينشئون صفا على بعد نصف كيلو من الحرم ويأتمون بإمامته. فعلى رأي الشافعية هذا يجزئ، وإن كان خلاف الأولى. قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، أي ما لم يتقدم على الإمام. وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، ولا حائل هناك جاز، يقصد بالحائل الحائل الذي يمنع الرؤية أو يمنع السماع. فإن كان الحائل يمنع الرؤية لكن لا يمنع السماع جاز، إن كان الحائل يمنع السماع لكن لا يمنع الرؤية جاز أيضا، حيث لا تختل الصلاة. هنا تثار مسألة، أحيانا ينشأ مسجد ويكون ثم طريق خلف المسجد وبعد الطريق مكان آخر يمكن أن نصنع فيه مسجدا للنساء، فهل يجوز والحال هذه أن تتم النسوة بالرجال؟ جوز هذا عدد من الفقهاء، بل جوز بعضهم أن يصلي القوم بإمامة الإمام، بإمامة الإمام مع المصلين، وبينهم وبين المسجد ترعى إذا كان الصوت يصل أو كان البصر يرى. وهذا رأي عدد من العلماء، وينسحب عليه أو يترتب عليه الصلاة في الفنادق التي أمام الحرم، في الأماكن منها التي اتخذت مسجدا، الصفوف ليست متصلة لكن السماع متحقق، السماع متحقق، فمثلها تصح الصلاة فيها ما دام اتخذ المكان مسجدا واتخذ مؤتما بإمام الحرم. قال وإن صلى خارج المسجد قريبا منه عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا، 300 ذراع. من أين أتى بهذا التقعيد؟ قال المعلق يقول 300 ذراع يعني 144 متر. من أين أتى بهذا التقييد؟ لا دليل على هذا التقييد. هذا أولا قبل أن ننتقل. أي سؤال فيما مضى؟ تفضل. صلاة المنفرد خلف الصف عند جمهور العلماء، صلاة المنفرد خلف الصف تجوز، لأن أبا بكرة أدرك النبي راكعا فركع خلف الصف ثم دب دبيبا ودخل في الصف، فلو كان تكبيره خلف الصف باطلا لبطلت صلاته. فلما أجازها النبي علم أنها تصح. لكن ورد في الباب حديثان ينبغي التنويه عليهما، لأنهما في الباب مباشرة أو لسيقتان بالباب، وهو حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والآخر أن رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي أن يعيد. وكلاهما على التحقيق ضعيف، وإن ثبت حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل، كما تقول لا دين لمن لا أمانة له، ليس المعنى أنه يكفر، والله أعلم. نعم. المرأة وحدها صف، لكن لا يصلح لها وهي في بيتها أن تأتم بإمام المسجد. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطع الله. هل الذي لم يتمم الصف يعتبر قاطع؟ لا، مش قاطع. أنت في الحرم المكي أو المدني وأنت جاي عن بعد تجري حتى تدرك، إذا وصلت من مكانك إلى الحرم من الممكن أن تفوتك الصلاة كلها. فالناس عن بعد ينشئون صفوفا، يكون أحيانا بين الصف وبين الحرم 0.5 كيلو مشي، خاصة في مواسم الحج، بين الصف وبين الحرم أو بين الصف الذي قبله 20 أو 30 متر. لا نستطيع أن نقول إن الصلاة باطلة، لكن خالف الأولى، لكن قد ترفع مخالفة الأولى هذا في حال عدم الاستطاع. نعم. إيه جزاك الله حسنا. ولا تعد لماذا؟ للإسراع. لا تعد للإسراع، لأن الحديث بين ذلك، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الآثار المانعة من الجماعة لم يذكرها المصنف هنا، لكن منها المرض، منها الخوف، ابتلينا حتى أن الرجل لا يصلي في بيته، منها البرد الشديد، منها المطر الشديد. الله أكبر، الله أكبر.